إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. أود في هذه الحلقة شيخ صالح أن أتحدث عن موضوع مهم أرى أن له أهمية كبرى في مجال الحديث عن العقيدة الإسلامية. قبل أن ندخل في هذا الموضوع، نود أن نتحدث عن عالم من علماء الدعوة السلفية، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذاك العالم المبارك الذي نفع الله به نفعا عظيما. اشتهرت دعوته في مجال العقيدة وتصحيح المعتقدات وما يتعلق بها من فروع، كانت له خطوات مباركة في هذا المجال، وتحدث عن قضايا مهمة في قضايا العقيدة. أود في البداية إجمالا أن أتحدث وإياك مع المستمعين الكرام حول هذا الشيخ المبارك رحمه الله ودعوته التي نفع الله بها العباد، وأهم الكتب التي تنصح المستمع الكريم أن يطلع عليها في مجال العقيدة الإسلامية لذاك الشيخ المبارك رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هذا العالم الذي أشرت إليه ونوهت باسمه هو عالم اشتهر منه الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ونفع الله به، وثبتت آثاره، وكانت دعوته رحمة الله عليه حين ما قام بها دعوة سلك بها طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، من حيث المبدأ ومن حيث التماس الأسباب التي تثبت الدعوة. فأما المبدأ فهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والدعوة إلى الاعتقاد إلى أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن من اتصف بهذه الصفات بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ومن كان قادرا القدرة الكاملة ومتصفا بالصفات العليا والأسماء الحسنى فإن على خلقه أوجب الواجبات أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. هذا من حيث المبدأ. ومن حيث الأسباب أنه التمس أوضح الأسباب وأكبرها وأكثرها وقوعا ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بأن يدعو إلى عبادة الله وحده بدأ الناس بقوله: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأخذ على ذلك 10 سنين وهو يلتمس من يساعده بإعلان دعوته بعدما يتبعوه ويقبلوا. فلما فتح الله سبحانه وتعالى على قلوب أصحابه أبي بكر وعمر والأنصار من المدينة، بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يقاتلوا من امتنع عن الدخول في دعوته، وقال تعالى: وقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. كل ذلك بعدما توفرت الأسباب واتضح الحق وارتفع علم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصور بعض الشعراء هذين الأساسين للدعوة بقوله: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فالشيخ رحمة الله عليه كانت دعوته في وقت كثر الجهل في الأرض التي هو فيها من معانقة بعض الخرافات وانتشارها، فالتمس من يناصره ويساعده من ولاة أمور تلكم البلاد، فيقضى الله له الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، وغفر الله له وللشيخ ولسائر علماء المسلمين وحكامهم الذين قاموا بالدعوة إلى الله ونفذوا أحكام الله، فاستمر ولله الحمد لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله مرفوعا حتى على أيدي أحفادهم وذراريهم ونسلهم حتى اليوم، ولله الحمد والمنة. غفر الله للأموات وأصلح الله الأحياء وعزهم، ووفق من قام بمساعدة هذه الدعوة وحوى ذب عن حماها، وثبت الله الجميع على قوله الثابت. والكلام عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب لا يتسع لها هذا المجال، ولكن ربما يأتي إن شاء الله تعالى بعض الإشارات إلى ما بذله في هذا السبيل، وإلى أثر ما بذله، ولله الحمد والمنة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه في كل زمان ومكان. اللهم آمين. نعم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى جاء في بيئة كما تفضلتم انتشر فيها الجهل والبدع، نعم، كثرت فيها الخرافات، أيضا أعرض فيها الناس عن عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فبدأ ونذر على نفسه أن تكون البداية انطلاقته في تصحيح هذا المعتقد وإثبات وحدانية الله تعالى وأنه هو المستحق للعبادة سبحانه. فكان انطلاقه صحيحا عندما ينطلق من الأساس الأول الذي تنبني عليه جميع أركان الدين، وهو المعتقد، تصحيح هذا المعتقد. نعم، هذا هو أول واجب. نعم، كما هو واضح في القرآن والسنة. نعم، وما أشرت إليه هو حقيقة، إلا أن عبادة الله قد تكون موجودة، نعم، في زمنه كما كانت موجودة في الجاهلية وقت الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤمر بالقتال، لكن أن هذه العبادة أو هذا الجنس من عبادة الله الموجود معه شيء من الخرافات والمعتقدات السيئة والتعلقات بغير الله. نعم. والتعلقات بغير الله هذا هو الموجود. فأما جنس العبادات لله، نعم، أو جنس بعض الطاعات أو تعظيم الله، هذا قديم في كل زمان ومكان، إلا ما قد يحصل من الدهريين وبعض الفلاسفة الذين ينكرون وجود الله أصلا، هذا أمر آخر. نعم. وأما سائر الطوائف فسواء أنهم مشركون أو أنهم منحرفون في بعض المعتقدات بأسماء الله وصفاته، فإنهم يعترفون بوجود الله وبقدرته، لكن يبقى البحث فيما يستحقه، في صرف ما يستحقه على عباده له وحده لا شريك له، الذي لا يقبل له شريك فيه. فيبقى محل الدعوة الصحيحة إلى هذه النقطة الأساسية. نعم. نعم. الكتب التي بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تأليفها في هذه القضية، وتنصح المستمع الكريم أن يتابع برنامجنا هذا دروس في العقيدة الإسلامية من خلال اطلاعه على كتب الشيخ رحمه الله. رحمة الله عليه، كل مؤلفاته بلا شك ولا ريب أنها في صميم الموضوع، ولكن مما بدأ به في أوضح أسلوب وأقرب تناول، نعم، للعامة والخاصة هو ما تسمى برسالة ثلاثة الأصول. نعم. والمراد بثلاثة الأصول هي معرفة الرب ومعرفة الدين ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة. فهذا مؤلف عظيم. نعم. ألفه على طريقة السؤال وعلى طريقة الجواب وعلى طريقة الجزئيات، بحيث أنه يصل إلى ذهن كل إنسان، وهو الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة. نعم. وأنه لا يستغني عنه لا عالم، نعم، ولا جاهل، وكل يتصوره. فالعالم لا يستغني عنه، والجاهل بلا شك ولا ريب أنه أكثر حاجة، وأنها في صميم بيان ما خلق له الإنسان. نعم. ثم يلي ذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم. والمراد بالتوحيد إذا أطلق المطلوب هو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، الذي هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو التوحيد الصحيح الذي دعت إليه جميع الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو التوحيد المطلوب، عبادة الله وحده. أما التوحيد في اعتقاد أن الله القادر الخالق الرازق، فهذا أغلب الخلق يعتقدونه، بل وحتى البهائم تعترف أن هناك رب وخالق. ولهذا حينما شوهد كثير من البهائم حينما تمرض ترفع رأسها إلى السماء، لأنها فطرت على أن من تحتاج إليه في العلو. نعم. في العلو. الله أكبر. فهذا لا ينفع الإنسان إذا كان مجرد ما يعتقد أن الله موجود وأنه الخالق وأنه القادر ما لم تقم بحقه. فمقتضى اعتقاد أنه خالق وأنه الرازق أن تعطيه حقه. نعم. أي ما يستحقه عليك أيها المخلوق. هذا هذه نبذة. أحسنتم. مما أحببت الإشارة إليه. أحسنتم شيخ. الحقيقة أن الوقت للبرنامج قد أزف، لكن أود أن أستذكر معك إذا تكرمت، إذا كان هناك شروح معينة نذكرها ولو ذكرا للمستمعين الكرام حول كتاب الأصول الثلاثة أو التوحيد. نعم، وهذا يتأكد إن شاء الله تعالى. هناك كتب شرحت هذين الكتابين شيخ لو سمحت. نعم، أن ثلاثة أصول كثير من علق عليها وشرحها. نعم، يحضركم أحد تنصح المستمع الكريم بها. نعم، منه منها تعليق عبد الرحمن محمد بن قاسم رحمة الله عليه. نعم، ومنها تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم، وصدر كثير من الأخوة في الوقت الحاضر. نعم، لا أستحضر أسماءهم. أما كتاب التوحيد، نعم، فهو كتاب عظيم لا يستغني عنه أي مسلم. الله أكبر. والسبب في ذلك أنه شمل جميع النقاط التي تهم المسلم. نعم، والتي تجب عليه. نعم، والتي تجب عليه. فبدأ بالأدلة الموجبة لعبادة الله وحده. نعم، من الشروح وهي التي تضمن التي تلزم بها كلمة لا إله إلا الله. الله أكبر. فلا إله إلا الله جمعت جميع ما يجب على الإنسان لله. نعم، وما يحرم عليه، وما يستحب وما يكره. نعم، فلا إله إلا الله أول ما توجبه أن يعتقد الإنسان نفي الألوهية عن أي مخلوق وصرفها لله سبحانه وتعالى. والألوهية معناها التأله والمحبة الراسخة. نعم، ولمن تعلق به فهي في غاية الصفة. نعم، للمحبة التي هي الألوهية. فبدأ بكتاب التوحيد، وربما إن شاء الله تعالى من شروحه إذا تكرمتم يا شيخ تنصحون بها. من شروح كتاب التوحيد كثيرة. نعم، جدا. لكن أحب أن أستعرض لموضوعاته. نعم، لعلنا نتركها في حلقة قادمة إن تكرمتم يا شيخ بالنسبة للاستعراض الموضوعات، غير أني أود إشارة إلى اسم كتاب تنصح المستمع الكريم به شرح كتاب التوحيد إذا حضركم شيء من هذا. نعم، أحب أن أذكر شيئا من شروحه، لكن في الحقيقة أحب أن أبدأ بالموضوعات إن كان الوقت طيب فيه مجال. لعلنا نتركها لحلقة قادمة إذا تكرمتم يا شيخ، لأن وقت البرنامج قد انتهى، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد.